أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تصلنا على الجوال ترسل كلمة وتكسب سيارة؟ هذه أخشى أن تكون نوع من القمار، نوع من القمار، لأن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يصممونها بحيث أنك تدفع هذا المبلغ وتكون إما أن تكسب وتربح ربحا لا حد له أو تخسر، فأنت تبذل هذا المال، وهم أخذوا هذه الطريقة، هذا يبذل 5 ريال 5 ريال، ويعرفون أن الملايين سوف يتجاوبون معهم، فهم يجمعون الملايين ولا يضرهم سيارة ب100 ألف وأخرى ب100 ألف وهكذا، وهذا أقرب ما يكون إلى أن يكون نوع من القمار. فينبغي المسؤولين في هذه الشركات أن يتقوا الله، وكذلك نحن نأخذ حذرنا ولا نتجاوب معهم، وعلى المسؤولين أن يكفوا شرهم وأذاهم عن هذا التلاعب في أموال الناس وأحوالهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم خلوة المرأة بالسائق الخاص سواء في السيارة أو البيت، وهل إذا كان ممنوعا شرعا هل من حل شرعي، لأن أغلب البيوت على ذلك؟ الحكم هو إن كان سائق أو خادم أو ابن عم أو ابن خال أو جار، الخلوة محرمة بالإجماع وبالنصوص، يعني ما في أي إشكالات، فلا يجوز لرب البيت وربة البيت، لا يحل لهم بحال من الأحوال أن يكون نوع من الخلوة، لا مع الخادم ولا مع، بل هي لعلها مع السائق والخادم أخطر وأشد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو، لما حذر على السلام قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، الحمو ابن الأخ وابن الأخت. فقال: الحمو الموت، لأنه مأمون جانبه ويتردد كثيرا، فالشيطان يعني يجد يعني سبب ليوقع الفتنة بين هذا الإنسان وأهل البيت من بنت أو امرأة أو نحوها. وكذلك السائق بحكم أنه ما يستنكر دخوله وخروجه، والخادم فمجال، وهذا أمر كل الناس ابتلوا به وتساهلوا لا يبرر تغيير الحكم، فعلينا أن نتقي الله وأن يكون عندنا غيرة، ونستخف بقدر الإمكان من هذه الأشياء نخفف منها. بعض الناس للأسف ما عنده يعني ما ليس بحاجة إلى سائق ولا البيت مليان من الأولاد ومن البنات، ومع ذلك خادم أو سائق. يا ابن الحلال، شغل أولادك وشغل بناتك، صحة لهم، صحة وتربية، ويأبون إلا يكون خادم وسائق، بعضهم يعني تقليد أو يقع تحت ضغط النساء وآرائهن أو الأولاد. فكثير من البيوت ما شاء الله عنده البنات والأولاد ومع ذلك خادم وسائق، هذا ما ينبغي الحقيقة، وإلا في حالة الضرورة، ومع ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. وليس هناك حل شرعي، ما في حل شرعي أنك تمكنه من الخلوة في بيتك، لا في السيارة ولا في البيت. فنسأل الله أن يخلص المسلمين من هذه الأحوال الشاذة، ما يجوز. الأخ يقول يعني يأتي عامل دهان مثلا أو يقوم بصيانة وما في إلا المرأة، ما يجوز في هذه الحالة، يعني ولو كي لحظة، لو 5 دقائق، ما ينبغي هذا الشيء. فأنت أيها العامل عليك أن تتقي الله، ما تقبل ما ترضى. أي نعم، ينبغي أن ترتب الأمور بحيث إذا كان هناك حاجة للبيت من أغراض وشيء من هذا يأتي بها عند وجود صاحب البيت، هذا الذي، والأمور والله ممكن أن ترتب وتنظر حسب تصميم البيوت. فإذا كان البيت له مدخل واحد فقد تكون الخلوة بدخول الشقة، هذه ليس ضرورة أن يدخل الغرفة، ما دام دخل داخل الشقة فهذه تعتبر نوع من الخلوة، إلا في حالة الضرورة التي لا بد منها مع التحفظ. أكتب سؤالك له. المصعد إذا كان مشترك يعني يدخل الرجال والنساء، أما إذا كان يعني وإن كان المصعد هو عبارة عن لحظات لكن الإنسان ينبغي له، المرأة والرجل كل منهما ينبغي أن يكون عنده نوع من الحياء والأدب، فيتأخر عن الآخر، إما أن تصعد أن المرأة وحدها أو يصعد الرجل. أحسن الله إليكم. يقول: جلس بيني وبين فضيلتكم رجل على كرسي، يقول حجب عني رؤيتكم، يقول نسأل، يقول أخبرته بلطف أن ينتقل إلى جوار السارية حتى لا يكون حاجبا عني، يقول فدعا علي وقلت له جزاك الله خير. يقول: ما هو الرد من السنة في حال الدعاء علي أو على مظلوم؟ أو إذا دعا عليك أخوك قد يكون بغير حق، ادعو، ادفع بالتي يحسن، عفى الله عني وعنك، عفى الله عني وعنك، واستغفر له أحسن الله إليكم. يقول: رجل يمتلك مكان يؤجره لإقامة الأفراح، قل ما الحكم في ذلك؟ الحكم إذا كانت الأفراح منضبطة بالضوابط الشرعية فلا حرج، لكن الذي يغلب للأسف أن أماكن الأفراح أكثرها لا تنضبط بالضوابط الشرعية، لا من ناحية الغناء والموسيقى والشيش وتدخين وسهر وأمور قد تكون أشد من هذا، ففي هذه الحالة البعد عن الاستثمار فيها أولى، ما ينبغي له أن يستثمر في هذا المجال إلا إذا كان يضبط الأمور ويتحقق أن الذي يأتي ما يأتي بأشياء مخالفة للشرع. ما حكم إحياء ليالي رجب بعبادة معينة، وما حكم الاحتفال بليلة 27 من رجب؟ شهر رجب من الأشهر الحرم بالإجماع، لكن ما ورد في فضله شيء صحيح، وللإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الشافعية في القرن التاسع، وهو من الأئمة الكبار المشهورين، له رسالة جيدة تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وسرد فيه يمكن أكثر من ربما إلى 100 أثر حديث، كلها ما بين كذب وموضوع، كلها يعني أوردت في هذا الشهر ما بين إما كذب أو موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من إحياء لياليه وصيامه، فما ورد شيء في تفضيل لياليه والقيام بقيامها أو صيام أيامه، يصام فيه ما يصام في غيره، يوم الاثنين والخميس وأيام البيض 13 و14 و15 تصام مثل ما يصام فيه. لكن بعض أهل العلم أيضا يحتج بحديث الباهلي، وإن كان فيه مقال لأن بعضهم يضعفه، ففي حديث الباهلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما رأى حاله وتغيرت حاله، مر على النبي عليه السلام وعاد إليه بعد سنة، فرآه النبي شاحب اللون، قال: ما غير هيئتك وقد كنت حسنا؟ قال: يا رسول الله، ما ذقت طعاما بعدك إلا بليل. قال: عذبت نفسك، عذبت نفسك، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فهذا فيه كلام يعني، فهذا فيه يعني ممكن يعني الأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم أن الإنسان يستكثر من صيامها مثل من يستكثر من الصيام. وأيضا عمر رضي الله عنه كان بعض الصحابة أو ربما التابعين قد لا يكونوا الصحابة، كان يلاحظ أنهم يصومون رجب، فكان يلزمهم بالإفطار ويقول: هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية، تعظمه الجاهلية. ولذلك معروف شهر رجب ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه إلى مضر لأنها يعني تعتني به له مكانة عندهم أكثر مما عند غيرهم أو هكذا. فالحاصل أن شهر رجب كسائر الأشهر الحرم، الإنسان أراد أن يعني يصوم منه أياما لكن لا يصومه كاملا، لا يصومه كاملا. أما قيامه أو العمرة فيه ما ورد، ورد حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، وهذا ردته عائشة رضي الله عنها، ورده أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، بل كل عمره في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، في شهر ذي القعدة، أربع عمر كلها في شهر ذي القعدة. أما في رجب قالت عائشة والله ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب، وما اعتمر إلا وكان أبو عبد الرحمن شاهد، يعني ابن عمر، لكنه نسي رضي الله عنه، نسي يعني خطأته عائشة وخطأه الصحابة رضي الله عنه. كذلك ليلة 27 الذي يدعى أنها ليلة الإسراء أيضا ما ورد فيها شيء، ما ينبغي لك أن يعني تعمل شيء من طاعة وعبادة إلا بحكم شرعي شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله سبحانه وتعالى يحذر من طريقة الكفار والمشركين والمبتدعة أنهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا ينبغي لك أن تصوم أو تقوم أو تصلي أو تتصدق إلا على وفق ما ورد به الشرع، ما ورد به الشرع، ولا تتعده. أحسن الله إليكم. نعم، مولد النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بالأمس، كذلك إحياء المولد هذه بدعة، الصحابة رضي الله عنهم من أفضل الناس وأشدهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سموا شيء اسمه المولد ولا عملوا بحال من الأحوال. نعم، كلها بدع، بدع هذه لو نظرت وراجعت التاريخ الإسلامي وجدتها محدثة. السلف الذين كانوا على المنهج الصحيح ما كانوا يستكثرون من الأعياد والكلام الفاضي هذا، يضيعون أوقاتهم يشغلونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا عيدين، لما وجد الأنصار يحيون أيام جاهلية مثل الأيام الوطنية الآن، يوم الحرية ويوم الثورة ويوم كذا وكذا، كان يوم بعاث عندهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم الله بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن ليس عندنا إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما في عيد الميلاد وميلاد الرسول عليه السلام أو أول ليلة من محرم أو من رجب وعاشورة. كل هذه عاشورة نصومه، أمرنا بصيامه نصومه، أو نصومه نصوم يوما قبله ويوما بعده، فنأخذ بما ورد عن الرسول عليه السلام ولا نتعدى. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نجعل كتب العلم وسادة عند النوم؟ ما ينبغي، هذا نوع من هذا نوع من الاستهانة بكتب العلم، ما ينبغي أن يتوسدها. وقد جاء الذي يتوسد القرآن يعني وإن كان لا يقصد حقيقته، فهذا نوع من الاستخفاف بكتب العلم، لا ما ينبغي هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بيع الفيز اللي هي تأشيرات الدخول؟ يعني وللأسف الآن غلبت علينا حتى التعبيرات غير العربية صارت الآن، فتأشيرات الدخول العمال هذه لا تجوز المتاجرة بها، لا يجوز. إذا استغنيت عنها خذ ما دفعت، خذ ما دفعت فقط تكاليفك الحقيقية الفعلية، أما أن تكون مجال للمساواة والمتاجرة فلا، لا يجوز. مع أن العامل قد يكون محتاج مسكين، هو محتاج ويضطر، هذا شيء آخر، كونه تستغل حاجته، ما عنده مانع يدفع 10,000 15,000، بأي حق أنت تطلب من هذا المبلغ؟ ما عملت شيء، ما دفعت شيء، أنت استخرجتها ب2,000 خلاص استغنيت عنها، إما أن تعيدها للحكومة أو تأخذ ما دفعته، ولا يحل لك أكثر من هذا. أحسن الله إليكم. يقول عندما أحضر عامل فني للعمل وأتفق معه على أن أجهز له العدة وهو يعمل ونتفق على نسبة معينة، هل في ذلك بأس؟ لا، إذا اتفقت على نسبة معينة يعني حدادة أو كهرباء أو سباكة أو عامل بناء، وأنت قلت أنا أحضر لك المواد والأشياء هذه وتتفقون على نسبة أنت، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل من يقرأ دعاء الاستفتاح عند الصلاة على الجنازة مع تنبيهه بأن هذا غير مشروع ويصر، هل يكون مبتدعا؟ لقد لا يصل الأمر إلى هذه، لأن بعض أهل العلم قالوا به، لكن الصحيح أن صلاة الجنازة ليس لها دعاء استفتاح، إنما يبادر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة، لكن بعض أهل العلم قالوا يستفتح، واحتجوا بعموم أدلة الصلاة، قالوا إنها صلاة فحكمها حكم الصلاة، لكن الصحيح أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح لأنها مبنية على الاختصار والإنجاز والسرعة. أحسن الله إليكم. يقول: اتفقت مع أحد كهربائي السيارات أن يذهب معي إلى سيارة متعطلة، الخروج من الورشة ب50 ريال، وعندما جاء إلى السيارة لم يكن مجتهدا وقال احضر السيارة إلى الورشة وأعطيته 30 ريال، ثم جئت بشخص آخر وقام بتشغيل السيارة، هل علي شيء في ذلك؟ ما أدري، هذه أمور الإنسان لابد يسمع من الطرفين، يعني أنت وصاحبك، ما ندري، يعني مع تقديري لك قد يكون الأمر يختلف عند الطرف الآخر، فيعني اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اصطلح مع أخيك وذكره بالله إن كنت ترى أنه ظلمك، يعني فقل له ما ينبغي، وإن رأيت أنه مصر فالأولى أنك تبر ذمتك وتدفع، ولو شعرت أنه قد أخذ أكثر من حقه لتبرئ ذمتك وتترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: توفيت والدتي رحمها الله وأوصتنا بصرف ثلث مالها على أوجه الخير، يقول: ما لم يكن هناك مضايقة لأبنائها، السؤال: هل نقوم بصرف المال مرة واحدة أو نشتري بذلك عقارا ونحو بحيث أن يدخل علينا دخلا سنويا ونقوم بصرف الدخل كاملا على أوجه الخير؟ هذا يرجع إلى يعني ما حسب حالكم وبلدكم والموقع الذي أنتم فيه ومقدار الثلث، إذا كان له شأن وممكن يستثمر فقد يكون الاستثمار أولى، كونه يستثمر ويبقى خيرا إلى ما شاء الله له ريع في كل سنة هذا أولى وأفضل، إن تيسر هذا. وإن خشيتم أنه يعني لا أحد يقوم به وتريدون أن تدفعوا مرة واحدة في بناء مسجد أو بناء أو أمر من أمور الخير، فعلى كل حال يرجع إلى الحالة التي ذكرتها من حالكم وحال بلدكم ومقدار الثلث. أحسن الله إليكم. يقول: استعملت أشياء من المؤسسة لعمل خيري كطباعة، هل يكفي طلب السماح من مدير المؤسسة المفوض أم يجب علي من صاحب المؤسسة؟ بل صاحب المؤسسة، لا، هذه الأشياء لا تتساهل فيها، بل صاحب الملك الذي يملكها، حتى ولو قال إن المدير مفوض قد يكون المدير يعني تفويضه يعني ليس تفويضا صريحا، وأيضا هذه الأشياء تتكرر وتتراكم عليك، فالأولى أنك تستسمح صاحب الشأن صاحب الحق ذاته. وأذكر الإخوان مع الأذان أرجو عدم الأسئلة وأن نتابع المؤذن، فأؤكد على إخواني أن لا ننشغل حتى السلام جزاهم الله خير ما له داعي، يعني لأن السلام يكفي، وكوننا نحرص على المصافحة مع أن يشغلنا عن متابعة المؤذن، فأرجو من الإخوان جزاهم الله خير أن نبقى في أمكنتنا ونتابع المؤذن، والأسئلة ما لم يجب عليه الآن نجيب عليه غدا إن شاء الله، وأيضا المشايخ موجودون في عدة مواضع ممكن يجيبون على أسئلتكم. أحسن الله إليكم. يقول: خلعت ملابس الإحرام بعد الفراغ من العمرة قبل الحلق ناسيا، وعندما تذكرت بعد قرابة ساعة أو ساعتين رجعت ولبست وحلقت رأسي، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ما دمت بادرت بعد ساعة فأنت لبست ناسيا، والصحيح أن لبس المخيط أو تغطية الرأس أو ما إلى ذلك من هذه الأشياء التي يأتيها نسيانا أو جهلا الصحيح أنه لا فدية عليه ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: عندي والدة من الرضاعة لا أسأل عنها ولا أنفق عليها مع حاجتها لي، فهل أنا عاق وآثم في ذلك؟ لا شك أن هذا فيه نوع من العقوق، فعليك أن تستدرك الأمر وتبادر إلى هذه الأم، خاصة أنها كما تذكر يعني لها حاجة، فالأولى أنك تستدرك وتبادر إلى صلتها وتتفقد أحوالها. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعيش وسط قبيلة يصومون ويصلون ولكن يتحاكمون إلى القانون العرفي ويتاجرون في المخدرات أو المضرات، هل يجوز أن أتزوج منهم أو أزوجهم؟ هذا يحتاج إلى نظر، يعني لابد أن يعني ما استطيع أن أجيب عليه الآن، حتى نعرف المكان والقبيلة أين تعيش، وهل هناك ولي أمر يستطيع أن يعني ينظر في حالهم. وهذه الأشياء التي تذكر مصيبة إذا كانوا فعلا يتحكمون إلى العرف، وعرف قد يكون معارض للشريعة، وأيضا يتاجرون بالمخدرات والمحرمات. فأولا ننظر أنهم تحت ولاية ولي أمر مسلم صادق ممكن أن يعيدهم إلى الصواب ويبعث إليهم المعلمين، أم الحال أنهم في بلد ضال. فأرجو أن تتصل بي أو بأحد المشايخ حتى نستوضح منك حال هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول: أعطاني البنك فائدة، ماذا أعمل بها؟ هذه الربا لا ينبغي لك أن تستدخله ولا تجعله نفقة ولا زكاة، بل تتخلص منه، تدفعه إلى الفقراء على سبيل التخلص منه، على سبيل التخلص. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا نساء يمدحن الرسول صلى الله عليه وسلم بالموسيقى وهن متبرجات، وإذا أنكرت ذلك قالوا إنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضلال. إن كنا صادقات أولا يلتزمنا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والموسيقى حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمها. لكن أن يمدحنا الرسول بالشعر وبنوع من الغناء اللائق فلا حرج، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدح، أهل للمدح عليه الصلاة والسلام، يمدح فيمدح بما يليق به. إذا تغنينا بنوع من الغناء الذي ما فيه فحش ولا قلة أدب، ويثنين على كرمه وحلمه ورحمته عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء طيب. لكن ما يكون بموسيقى أبدا، ولا يتبرجن ولا يتبرجن ولا يتغنجن ولا شيء من هذا القبيل، وإلا فهن ضالات مضلات، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تتبع مواقع تنقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل موقع المصباح بجوار مسجد قباء وغار في جبل أحد؟ ما كان الصحابة يتتبعون آثار رسول الله، الشيء الذي ثبت واستقر وعرف، خاصة بعضها محل خلاف والانشغال بهذا والافتتان به، وعمر رضي الله عنه أنكر شيء من هذا القبيل، فالآثار الثابتة عنه السلام هذه نسلم بها. أما أن نتكلف وكل ما ذكر في التاريخ ننصرف إليه، فهذا انصراف عن الأمور الصحيحة الثابتة إلى أمور هي محل شك وأيضا تعلق بالآثار أكثر مما ينبغي، فلا ينبغي هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه التهنئة واردة بني وقال بارك الله لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ الدعاء إذا قلته على سبيل الدعاء، لكن ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونك تقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذا شيء أرجو أنه لا حرج فيه، لكن لا تنسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقصيد الزكاة على مدار العام، الزكاة إذا وجبت أخرجها فورا، أخرجها فورا، إلا إذا أخرجتها قبل وقتها، هي تستحق في رمضان فبدأت في محرم تخرجها، من محرم تخرجها فلا حرج. نعم، إذا استحقت في محرم يجب عليك أن تخرجها كلها في محرم، لكن إذا كانت ما تستحق إلا في ذي الحجة وبكرت سنة قلت أنا أبدأ من الآن أعطيها شهر شهر فهذا لا حرج فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وقد رغب عليه السلام بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.